وهم لا يشعرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا وهم لا يشعرون وجاء والله المستعان على ما تصفون. وجيء على قميصه بدم كذب أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجيء سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشر هذا وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن

وقالت هيت لك وراودته هي راودتني عن نفسي